أصلية ما قرأتها الأسماء الخمسة؟ من الأسماء الخمسة ذو. طيب إذا ذو فاعل مرفوع. ذو فاعل مرفوع علامة رفعه نيابة عن ضمه لأنه اسم من الأسماء الخمسة. نعم. ذو ساعة. ذو مضاف ساعة مضاف إليه. نعم. مجهول بالإضافة. مجهول بالإضافة من حرف جر ساعة. أسمع أسمع. وعن مجرد ذو ساعة. طيب. والله أعلم. والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. جزاك الله خير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.